وجدت المرأة في عربي المحرم لها هذه الأفضل وصفي وحدها ولكن الوقوف على يمينه الله أمرت أن أصحب هذا الأمر وزوجك أو أيها المحامي أي مخلفة وصلى في أنس أن يمينه هو أمر من الغدر ومرة صلى في أنس ويدين مختلف والعزو ورحمه فهنا أقول المرأة على المصلين ولو كانت رجلا عالما مخلفا